أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا سحر شخص فأردت حل السحر عنه، ذهبت للساحر وقلت له أين السحر فأعلمني في مكانه، فهل هذا الفعل جائز؟ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا. نعم.